الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة في الله، ما زلنا في بيان أحكام كتاب الصلاة من كتاب منار السبيل والدورة الثالثة، وهذا هو المجلس الثالث من يوم السبت الموافق 21 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث موصولا في باب صلاة الجمعة، وما زلنا في شروط صحة الجمعة. نعم. رواه الشيخ محمد فوزي. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الرابع: تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. نعم، من شروط صحة الجمعة خطبتين، هذه هي الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف سيشترط للخطبتين شروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: من شرط صحتهما خمسة أشياء. أولا الوقت، لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. ثانيا النية، بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثالثا وقوعهما حضرا. رابعا حضور الأربعين لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد. خامسا أن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. كل هذه الشروط لا يشترط، يعني أن الوقت، نعم نقول هي وقتها بعد دخول الوقت الجمعة بعد الزوال، والنية طبيعي أنه هو حينما يصعد إلى المنبر يخطب الناس الجمعة. وقوعهما حضر اكتب وتجوز في السفر، وحضور أربعين اكتب لا يشترط، وأن يكون ممن تصح إمامته يعني يكون من المقيمين لا يكون من المسافرين اكتب أيضا لا يشترط، بل تصح إمامة المسافر. يعني مثلا لو الشيخ يعقوب يخطب بنا الجمعة ما ينفعش لأنه مسافر ونحن إيه؟ مقيمين، وحتى لو خطب لا يصلي بنا ولا يكون من الأربعين على قول المصنف، لكن على الراجح يجوز أن يأتي ويخطب ويصلي، ولأن العدد لا يشترط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وأركانها ستة. أولها حمد الله، لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أثم، رواه أبو داود. وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل الحديث. ثانيا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله وافتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. ثالثا وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. رابعا والوصية تقوى الله، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجوز الإخلال بها. هذه الأربعة أكتب الراجح أنها مستحبة كلها ولا تجب، لا دليل على أن هذه أركان، بل كلها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو بدأ الخطبة بغير حمد الله جاز، ولو لم يقرأ فيها آية جاز، ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاز. فالخطبة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى. تمام. يعني لو واحد طلع قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم صيام رمضان فصوموا تصحوا وتسحروا فإن في السحور بركة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. ثم قام في الثانية وقرر الكلام ثم نزل، تصح خطبة ولا لا تصح؟ تصح خطبة. لم يذكر آية ولم يذكر حديثا، ولكن هذا خلاف الأولى، خلاف المستحب، خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صحت خطبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: خامسا وموالتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموه صلي. نعم، هذا نوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى، أن الخطبة بعد أن الصلاة بعد الخطبة مباشرة. نعم. قال سادسا والجهر حيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع له من سماعه كنوم بعضهم او غفلته او صومه فان لم يسمعه لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. نعم نوافق كذلك انه يجب رفع الصوت ليسمع العدد المعتبر. طبعا لو عندي المصنف العدد المعتبر كان 40 فلو اسمع 30 او 20 لا تصح الخطبه، لكن الراجح انها ايه؟ تصح. يعني لو واحد قال ما فيش كهرباء، ايها الناس اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وكذا، فالبعض يسمع والبعض ايه؟ تصح ولا لا تصح؟ تصح، لا حرج. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وسننهما الطهارة فلا تشترط نص عليه، وعنه أنه من شرائطها قال وفي المغني وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق، وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوها قائمة الآية. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره متعمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف او عصا او قوس لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود. وان يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. فان ابى وخطب جالسا فصل بينهما بسكته ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبه، لان جماعه من الصحابه سردوا خطبتين من غير جلوس، منهم المغيره وابي بن كعب رضي الله عنهما، قاله احمد. هذه السنن كلها نوافق المصنف إلا على السنة الثانية فقط، وهي ستر العورة. اكتب ستر العورة واجب من أجل النظر، يعني لا يجوز أن يخطب الرجل عريان ولا مكشوف العورة، لأن الناس في الغالب ينظرون إلى الإمام، مفيش بقى غسلهم الإيه العريان. وكان يقول له إيه؟ وكان يصعد المنبر عريانا. الله. نعم. كان يخطب في 40 او 30 مسجد في لندن. نعم. فهذا كله خلاص يا ابني انت ما صدقت. انت جذورك صوفيه ولا ايه؟ ايوه. نعم. فنقول هذه كلها سنن لا غبار عليها، فلكن ستر العوره يجب من اجل النظر. كذلك الاعتماد على سيف او عصا، اكتب انما يفعل اذا احتاج اليه، يفعل اذا احتاج اليه. نعم. لا باس يخطب، احنا عندنا كان عندنا اظن دلوقتي يعني صار هرما الشيخ دكتور محمد رزق سطور، كان قاعدا وخطيبا مفوها وكان عالم من علماء انصار السنه، وكان ياتينا يعني كان عنده شلل نصفي لا تتحرك قدمان، ويحملونه يجلسون على المنبر على الكرسي ثم يردونه، وما شاء الله يعني كان خطيبا مفوها لا حرج، وبين الخطبتين يسكت ثم يكمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ويصن قصارهما والثانية أقصر، لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، رواه مسلم. ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة للمصحف. نعم، ولذلك خطباء الحرم إلى الآن تجد الخطيب يطلع يمسك الخطبة ويقرأ منها. الأمر الآخر قسم الخطبة، أمس كنت عند خطبة وبعدين رحنا مبكرا فجلس المسؤول قال لي اسمع، قلت له ايه؟ قال الشيخ واحد كان عندنا خطبة قبل اللي فاتت. قلت له ما أنا عارف. قال لي أنت عارف خطبة قد إيه؟ قد إيه يا شيخ عنتر؟ 16 دقيقة، الخطبتين 16 دقيقة. سبحان الله. يعني قلت له أما هذا فلا أطيق. خلاص أنا هنازل وهديكم النهاردة إيه؟ نصف ساعة، أخدت نصف ساعة. يعني الله المستعان مش عارف 16 دقيقة. لكن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لما تجمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة احنا نقولها في 3 دقائق. كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خطبة الوداع أو خطب الحج أو غير ذلك، وده حديث مسلم، طول صلاة الرجل وقصر الخطبة. وده يا اخوانا للواحد يعني اتعلمه أخيرا، أنت هتتكلم عن بر الوالدين. بدل ما تصرد 70 حديث ما يحفظوش منهم حاجة، اصرد بس 5 أو 10 أحاديث وركز عليهم وبين معناهم وانزل. مع قصة، مع موقف، مع شيء، خلاص أنت خلصت الموضوع بر الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل: يهرم الكلام والإمام يخطب ومنه بحيث يسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم. قال يحرم الكلام والإمام يخطب ومنه بحيث يسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب وأنصت فقد لغوت. متفق عليه. ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينصت لها، أو الشرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. أما الأولى فنقول لا يتكلم حتى لو كان لا يسمع الإمام للأمر العام بالإنصات. إذا خطب الإمام فلا فأنصته، أو من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت، سواء كان يسمع أو لا يسمع. وأما سكتات الإمام فهي أيضا من الخطبة. وأما إذا شرع في الدعاء فإنه يؤمن ويسكت كذلك، لأنه من تمام الإيه؟ على كل حال فيحرم الكلام من أول بداية الخطيب المنبر إلى نزول الخطيب. الشيخ الألباني قال يجوز الكلام أثناء جلوس الخطيب أثناء الأداء، لأنه لم يبدأ في الإيه؟ في الخطبة بعد. لم يبدأ في الخطبة بعد. أما إذا بدأ في الخطبة خلاص انتهى الإيه؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. قال: وفي الكافي والمغني. وقيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها. هذا كلام صحيح لكن نعدل فيه. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع. قل بل اكتب بل تكره فقط، وهو قول الشافعي. يعني احنا عندنا في مسجد عباس 4 مساجد داخل القرية و4 على أطراف القرية، يبقى 8 مساجد. يكفي الجمعة في 4 منها، لكن 8 يكون فيها جمعة. والمساجد 8 ليس فيها مسجد ممتلئ عن آخره. فهنا على قول المصنف يحرم إلا في المسجد الجامع أو ما يحتاج إليه مسجدين 3 أو 4 نملاهم بعد كده إيه؟ لا نخطب الجمعة. كذلك تكلم عن خوف الفتنة. في بعض الأحيان بيكون زي مثلا في صلاة العيد تجد اختلاط بين الرجال والنساء، وتجد يقفون مع بعض في الصفوف حاجة ما شاء الله يعني، ها؟ أو يطلعوا من طريق واحد في الصلاة أو ما شابه ذلك، مع التبرج وغير ذلك في غير الملتزمين. كل هذا أدعى لأن تتعدل، لكن المسألة التي أشار إليها قال فإن تعددت لغير ذلك أي لحاجة فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. أكتب بل كلها صحيحة إن شاء الله، يعني حتى لو تعددت الجمع كل الجمع صحيحة إن شاء الله. يعني حدثني بعضهم أنه ذهب مرة إلى الجمعة فلم يجد حتى المؤذن فأذن هو الأذان الأول، حتى جاء المؤذن فأذن له الأذان الثاني، وفي المسجد اثنين أو ثلاثة، فانتهى من الجمعة بعد أن استكمل له إيه؟ صف. تمام؟ تصح ولا لا تصح؟ تصح إن شاء الله. قال نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وأن أحرم الجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأزرق ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى، وعنه رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وقال أبو إسحاق بن شهر إلا ينوي جمعة لئلا تخالف نيته معنية معنية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. إذن قال ومن أحرم بالجمعة، لكن هنا مسألة، لماذا شدد الإمام أحمد رحمه الله في عدم إقامة الجمعة في أكثر من مكان؟ لماذا؟ الإمام أحمد خالف الأئمة في التشديد في هذه المسألة. نعم. لا. لماذا؟ لا وقت. العلماء يقولون بانتشار المعتزلة والروافد في زمن أحمد، فكان يشدد على ذلك مخافة أن يعتزلوا الصلاة مع الإمام ويكون لهم إمام ويكون لهم جمعة وجماعة ويخرجون على الإمام، لأن من أصول المعتزلة جواز خلع الإمام والخروج عليه إذا يعني خالف، فقال لك لا، يبقى كده شدد يعني خوفا من ذلك أن يشق عصا، مش خوفا طبعا على الحاكم، خوفا أن يشق عصا المسلمين، لأن ذلك سيوقع فيه سفك للدماء لا محالة إذا حدث يعني بين المسلمين. على كل حال، من أدرك ركعة من الجمعة يعني أدرك الجمعة وليضف إليها أخرى. لكن آخر حديث قال وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. أكتب هذا لفظ مسلم وليس في البخاري بهذا اللفظ، هذا لفظ مسلم. نعم، البخاري ليس فيه مع الإمام، البخاري فيه فقط من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها ست لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري، فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره، قاله في القواعد. أما الركعتان فنعم، وأما الست فاكتب لا دليل عليه. الجمعة إما أن تصلي بعدها ركعتان، وإما أن تصلي بعدها أربع ركعات، ويجوز أن تصليها في المسجد، ويجوز أن تصليها في البيت، ويجوز أن تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، ويجوز أن تصلي الأربعة في المسجد، ويجوز أن تصلي الأربعة في البيت، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال: ويسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البياقي، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السيدة، وفي الثانية هل أتى نص عليه، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسيدة، قال وأحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوه. أما المداومة على قراءة السيدة والإنسان فقط، الصحيح أنها لا تقرأ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن المداومة عليها لا تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. جزء المداومة على قراءة السجدة والإنسان في صلاة فجر اليوم. وأما قراءة سورة الكهف في يومها فاختلف العلماء فيها. شيخنا الألباني رحمه الله صحح حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. طبعا هذا الحديث اختلف في العلماء. شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله يضاعف الحديث بلفظة الجمعة، إنما الحديث صحيح بدون الجمعة يعني. فعلى كل حال شيخنا الألباني صححه من طريقين كلاهما حسن. ويعني أنا ممن يرى قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ما زلت نأخذ بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قال: وفي الكاف ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. صلاة العيدين، ما هما العيدان؟ الفطر والأضحى، الصغير والكبير، صح؟ ها، أقول لك العيد الصغير والعيد الكبير. منين جبت صغير وكبير يعني؟ مش عارف. طيب، هو عيد الفطر وعيد الأضحى. اسكت يا رب. قال: تعال قدامنا يا ياسر، تعال. تعال قدامه، مش عايز اسمع نفس. كفايه انك كنت عمال تعطل دوره الشيخ وحيد، والشيخ وحيد طيب وعمال يجاوبك على اسئله. اقعد، مش عايز اسمع نفس خالص لحد اخر الدوره. ماشي؟ ممكن يسيبنا ومشي. حبيبي الشيخ ياسر، اكتب. قال المصنف: وهي فرض كفاية. اكتب: وقيل فرض عين. وقيل أن صلاة العيد فرض عين، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، أو إن شئت فقل قول في مذهب أحمد، بلاش رواية، قول في مذهب أحمد. طبعا بيستدل بأدلة كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها والخلفاء، ومنها أنها إذا جاءت في يوم جمعة تسقط الجمعة، والجمعة واجبة ولا يسقط الواجب إلا واجب. وعلى كل حال فهي تدور بين فرض الكفاية وفرض العين. وأما شروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، أكتب: الصحيح أن للعيد خطبة واحدة، الصحيح أن للعيد خطبة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: واستنوا في الصحراء لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى على المصلى، متفق عليه، وقد الخلفاء بعد، ويكره التنفل قبلهما وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر مصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تأجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بن نجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم، يكره التنفل قبلها، سن في الصحراء أي في الخلاء، هذه السنة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره التنفل قبلها وبعدها. حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين، ووقتها كصلاة الضحى، لكن يسن التعجيل. لحديث عبد الله بن بسر، اكتب حديث عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس في فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام. الإمام اتأخر أو على ما طلع يصلي العيد، وقال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه. يعني أنت لسه جاي، ده احنا كنا زي دلوقتي نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا الصلاة والإيه والخطبة كمان. رواه البخاري معلقا، وهو لأبي داود بإسناد صحيح. فوقتها وقت الضحى، ويستحب التعجيل حتى لا يشق على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن لم يعلم بالعلم إلا بعد زوال صلوا من الغد قضاء. لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: هم علينا هلال شوال، هم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء رقم آخر من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق، عن ذلك غالبا. وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنهم قيل أن الوفد جاء بعد الظهر، وقيل بعد العصر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم صوام، قال: رأينا الهلال بالأمس، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر، أمر منادي ينادي أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد من الغد، صلاة العيد إن شاء الله غدا في الصباح، فخرجوا. مش غدا، بكرة يعني، أحسن حد يجي بكرة يطلع على المصلى، يعني كلام المنادي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يا أخوانا؟ فخرجوا لصلاة العيد في اليوم الثاني، لأنه يعني وإن كان وقت الوجوب في وقتهم بعد العصر، إلا أنه لا يشرع الصلاة في هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وسن تبكير المأموم ليحصل له البلوغ من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى على المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وإذا دام في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري، ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا الجمعة قياسا على العيد. هذه السنن أسنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكر في صلاة العيد، وأن يخرج الإمام على الصلاة مباشرة، وأن تخرج ماشيا، وأن ترجع من طريق آخر. قال: وكذا الجمعة قياسا على العيد. أكتب: لا دليل عليها ولا يصح القياس، لا دليل عليها ولا يصح القياس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ولم يفعل لها هذه الأفعال. للعلماء يسموه قاعدة أحسنت يا شيخ علاء، لقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ولا لا؟ كان يصلي، كان يخالف الطريق؟ لا، لم يكن يخالف الطريق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد قال من افطر. رواه أحمد. يكبر في الأولى بعد تكبير، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. قاله في الكافي: يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. وعن زيد كذلك. رواهما الأكرم. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأصرم وحرب، واحتج به أحمد. ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، ثم يقرأ جهرا بغير خلاف. قاله الموفق. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في اليدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. الفاتحة ثم سبح في الأولى، والغاشية في الثانية، لقول سمرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في اليدين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله. وروي عن عمر وأنس رضي الله عنهما. إذن هذه صفة الصلاة، هذه صفة صلاة الجنازة، صح؟ أنا شفته كسلانين كده، صح؟ يوقف دقيقة شخص. نعم. يوقف دقيقة. الشيخ محمد يقترح الوقوف دقيقة. لا خليها شوي. لا يجوز الحداد من الوقوف. أنا بقول كده والله. إذن صفة صلاة العيد: يكبر الإمام في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بتكبيرة الانتقال قيام يعني، ويقول بينهما حمد وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي ليه ممكن تقول سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بس وخلاص، و تقرأ في الأولى الفاتحة والغاشية والأعلى، وفي الثانية الفاتحة والغاشية، ويجوز أن تقرأ في الأولى الفاتحة واقتربت الساعة، وفي الثانية قاف بعد الفاتحة. نعم، الأولى قاف. نعم أحسنت، الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الايه كاملتين. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تزيد مسألة أخرى، قال: يرفع يديه مع كل تكبير. اكتب يرفع في الجنازة دون العيدين، يرفع مع كل تكبيرة في الجنازة دون العيدين، لثبوت ذلك في الجنائز عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم. أما كان يرفع يديه مع التكبير، اكتب هذا في الصلاة العالية، في الصلوات العالية أو في الصلوات الخمس كان يرفع يديه مع كل تكبير. أما تكبيرات العيد يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، ثم لا يرفع بعد ذلك. يبقى عندنا في الجنائز يرفع مع كل تكبيره لثبوت ذلك عن ابن عمر وانس، وفي العيد يرفع في الاولى بس. طب لو واحد قال لك طب انا في الجنائز برفع في الاولى بس، ايضا ورد ذلك عن ابن مسعود ثم لا يعود، جائز، امر في سعه. نعم، استوى الحاجه. طيب اللي هي تكبيرة الإحرام. نعم أحسنت. نعم الجهر بالتكبير يا شيخ، الجهر بالتكبير. ما هو الجهر بالتكبير يا إخواننا الإمام بيشعر الله أكبر، لكن مسألة المأمومين بقى تبص تلاقي الناس وراك إيه الله أكبر، مفيش الكلام ده في سرك، لا تسمع أحد. لا يجوز للمأموم أن يجهر قط إلا بكلمة واحدة هي إيه؟ آمين، سواء في تأمين الفاتحة أو في تأمين الإيه؟ الدعاء. ما عدا ذلك لا يجوز للإمام للمأموم قط أن يرفع إيه؟ صوته. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. اكتب قبل الخطبة، الصحيح خطبة واحدة، صحيح أن العيد له إيه؟ هو حتى الحديث يقول قبل الخطبة، قالش قبل ليه الخطبتين. نعم أحسن الله إليكم. قال وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر رضي الله عنه ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحد، وهذا فيه دليل على أنها خطبة واحدة، هذا الحديث فيه دليل على أن العيد خطبة واحدة. نعم. قال وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن مالك. وأن صلى العيد كالنافلة صح لأن تكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل صلاة بتركه، قال في المغني لا أعلم فيه خلافا. والخطبتين سنة لما تقدم وسنة لما فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام البصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. أما أحكامهما كأحكام خطبتي الجمعة لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. أيضا يسن الاستفتاح بالتكبير، واكتب بل يفتتح خطبة العيد بالحمد. قال ابن القيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد. يبقى يبدأ بالحمد. طيب بعض العلماء قال ويكثر من التكبير في الثنايا، أيضا لا دليل عليه أنه يكثر في التكبير من التكبير في ثنايا الخطبة، بل خطبة عادية كخطبة الجمعة، ذكر ووعظ وحس على الطاعة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله عز وجل. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن صلاة العيد تختلف عن النافلة في تكبيرات الزوائد فقط. والخطبة سنة، وقال خطبتين لكن صحيح العيد خطبة، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس إن نذكر فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. قال طبعا بعض الناس يقول لك ايه احنا لو قلنا كده النهاردة الناس كلها ايه ما تقوم تمشي، ايه المشكلة؟ هذه سنة، وبفضل الله يعني الخطباء عندنا يقولون ذلك، واللي بيمشي بيمشي واللي بيقعد برضه بيقعد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل يسن التكبير المطلق للذي لم يقيد بأقدار الصلوات والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الآية. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق حتى يسمع أهل الطريق. وقال وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا. وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى قال: أفهموني. وروى الدارقطني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. أكتب وهو الصحيح أن التكبير والإكثار منه ورفع الصوت كله مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري: كان ابن عمر. معنى لم يرى بهيمة الأنعام، ما علاقة بهيمة الأنعام بالتكبير في العيد؟ إيه هي بهيمة الأنعام؟ ها؟ لا، هو الهدي، المقصود بالهدي يرى بهيمة الأنعام أو لم حتى ولو لم يرى الهدي. نعم. أحسن الله عليكم. قال البخاري: كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس تكبيرهما. والتكبير المقيد في الأضحى حفظ كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن منذر: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني بمعنى. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. أكتب. قال شيخ الإسلام: أصح الأقوال التي عليها جمهور السلف وفقهاء الأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، عقب كل صلاة. نعم، آخر أيام التشريق، يعني يكون العيد التكبير في العيد الأضحى كم يوم؟ خليهم خمسة: يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام الإيه؟ التشريق. 11 و 12 11 و 12 و 13. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام يوم التشريق. نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن رجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قال: وفي المغني. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: والله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رواه الدارقطني. وقال علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه. وقال أحمد: أخطأ تكبير ابن مسعود رضي الله عنه وذكر مثله. أكتب تكبير ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر، خلاص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وتر يعني، الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، زي التكبير اللي ماشي عندنا في البلاد يعني. تمام؟ يبقى رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح، رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح. يبقى سواء شفعت او اوترت كل ذلك جائز وسائل. احسن الله اليكم شيخنا، قال: ولا باس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نص عليه. قال: لا باس به، يرويه اهل الشام عن ابي امامه ووثبت بن الاسقر. وقال شيخ تقي الدين في الاقتضاء: فاما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر فهذا والتعريف في الامصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابه وطائفه من البصريين والمدنيين، ورخص فيه احمد وان كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يقول بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة المقوم في هذا اليوم وغيره انتهى، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. نعم، هذا الكلام هو صحيح، لا بأس بالتهنئة يوم العيد، تقبل الله منا ومنكم كل عام أنتم بخير، وغير ذلك وسنة طيبين وإن شاء الله نراكم على خير، هكذا لا حرج في ذلك، خصوصا إذا كان ذلك يدخل السرور على الإيه؟ على المسلمين. على رأي شيخنا الشيخ يعقوب، يعني بيقول مرة واحد رجل كان طالع من الحمام بعد قضاء الحاجة، ففي واحد قال له شفيته، قال له ما رضيتش، فبيتوضى سوا، قال له زمزم، قال له ما رضيتش، فلما صلوا قال له حرم، قال له ما رضيتش، قال له تقبل الله منا ومنكم، قال له ما رضيتش، قال له يعني اللي ورد عندكم احراج الناس بس يعني، احراج الناس ده اللي ورد عندكم. طبعا التعليم مهم يا اخواني، والنصيحه ينبغي ان تكون ايه يعني سرا. فالشاهد ان في يوم العيد لا باس، تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم بخير، عام مبارك وما شابه ذلك، عام سعيد على الطاعه طبعا، وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف رحمة الله عليه: باب صلاة الكسوف. قال: وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم وغير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة من الخطبة، وقال الشافعي: يخطب لها لحديث عائشة رضي الله عنها، ووقتها من وقت بداية الكسوف إلى ذهابه، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. اهدأ ابن عم الشوي. صلى وسلم. كويس كده ماشي، الامور واضحه يعني ان شاء الله. كسوف الشمس وخسوف القمر، او كسوف القمر وخسوف الشمس، يجوز في كلا الامر، يجوز ان تقول كسفت الشمس وخسف القمر، ويجوز ان تقول خسفت الشمس وكسف القمر. تمام؟ لان في حديث عائشه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايتين من ايات الله. هي سنة اكتب وقيل واجبة الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن الصحيح قول الجمهور أنها سنة من غير خطبة أو اكتب، بل يسن لها الخطبة، وهو قول الشافعي وهو الراجح، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. نعم، نوافق المصنف على ذلك. وطبعا الجمهور على انه الصلاه ما عدا الحنفيه. الحنفيه يقول افزعوا الى الدعاء وذكر الله والاستغفار والتوبه ولا تشرع الايه؟ الصلاه. احسن الله اليكم شيخنا، قال: ولا ترضى ان فاتت لما تقدم لم ينكر الامر بها بعد التجلي لفوات محلها، وهي ركعتان يقرا في الاولى جهرا الفاتحه وسوره. انتبه من هذه الصفه، لأن هذه الصفة هي الصحيحة المعتمدة، وما عداها من الصفات التي سيذكر المصنف إما شاذة وإما من روايات طيب فهذه الصفة وهي التي عليها العمل يعني نقلها السلف عن الخلف والتي يعمل بها إلى الإيه؟ إلى اليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشاهد ويسلم لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون ثم رفع فأطال ثم رفع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم في رواية عائشة قالت نحو من سورة البقرة أطال جابر ما ذكرش السورة حتى جعل الصحابة يخرون يعني إيه؟ يغمى عليه من شدة طول القيام في حديث رواية عائشة قالت نحو من سورة البقرة وركع قريبا من ذلك شوف طول القيام وطول الإيه؟ اضرب له 3-4 ساعات بقى امشي بقى مع الركوع الثاني زي القراءة الثانية زيها بس دونها سيب 50 آية من البقرة ها والركوع الثاني دونه والركعه الثانيه كذلك. احسن الله اليكم. قال لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى لاصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم رفع فاطال ثم رفع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصلى نحو ذلك فكانت 4 ركعات و4 سجدات رواه احمد ومسلم وابو داود وعن عائشه رضي الله عنها قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاه جامعه وخرج الى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه وان اتى في كل ركعه ب3 ركعات فلا باس لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات رواه احمد ومسلم وابو داود. اكتب روايه صحيحه لكنها شاذه لان الحديث في مسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال نعم لا ينادى الصلاه جامعه الا في صلاه الخسوف والكسوف لانها ليس لها توقيت محدد. صلاه العيد عارفينها مخرج، صلاه الاستسقاء الامام بيحدد الوقت، صلاه الجمعه. اما الصلاه الوحيده التي ينادى عليها وممكن غالب الناس لا يرون الكسوف ولا الخسوف عليهم في البيوت تمام، فخسفت الشمس لا يدرون، فلذلك ينادي الإمام الصلاة جامعة فيفزع الناس إلى الإيه؟ إلى المسجد. نعم. قال وإن أتى في كل ركعة ب3 ركعات أو 4 فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أو 5 فلا بأس بقول أبي بن كعب رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بصورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بصورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. وهو ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به. الأول. وما بعد الأول سنة. يعني يقصد ما بعد الركوع الأول سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد الحسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوع رواها أحمد والنسائي. ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي ويؤيده قول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأثرم. فاتحتان. نعم لأن قال قام قياما قريبا من قيامه الأول. بعضهم قال قرأ الفاتحة وسورة وبعضهم قال يقرأ سورة والجمهور على قراءة الفاتحة، لكن أنا لا أدري من خالف. ربنا. إذن هذه هي صفة صلاة الكسوف أو الخسوف. الإمام ينادي الصلاة جامعة فيجمع الناس فيصلي بهم ركعتين، يبدأ فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع فلا يسجد، يقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، يبقى كده كم ركوع في الركعة؟ ركوعان، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسجد ثم يخطب الناس خطبة قصيرة يذكرهم ويوعظهم، فإن انجلت الشمس وإلا أعاد الصلاة ويظل يصلي حتى تنجلي الشمس. الخسوف والكسوف العلماء يقولون ظاهرة علمية. الخسوف وقوع الأرض بين الشمس والقمر، والكسوف وجوب وقوع القمر بين الأرض والشمس. ونحن نقول يقولون أن الخسوف هو وقوع الأرض بين الشمس والقمر، والكسوف هو وقوع القمر بين الشمس والأرض. ونحن نقول إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما العباد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة لقول عبد الله بن زيد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يده وحول رداءه وصلى ركعتين جار فيهما بالقراءة، متفق عليه. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5. رواه الشافعي وابن عباس النحو، وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. إذن صلاة الاستسقاء وهي طلب سقيا الماء، طلب سقيا الماء للبلاد التي ليس فيها أنهار وليس فيها ماء، يعني كبلاد الحجاز وبلاد الخليج وبلاد الله المستعان. فيخرج الإمام يذكر الناس ويعظهم ويحدد لهم موعد يخرجون معه، يصلي بهم ركعتين. قال: كصلاة العيد؟ لا، اكتب الصحيح انهما ركعتين، ان يصلي ركعتين عاديتين كصلاة الصبح، لكن في الوقت ممكن تكون كوقت صلاة العيد، وفي القراءة كصلاة العيد، انه يخرج بعد الايه؟ بعد ارتفاع الشمس أو بعد الزوال، يعني في غير أوقات الكراهة، ويصلي ركعتين. وسبحان الله، أكثر من 3 مرات نرى إما رؤية عين وإما عبر التلفاز أن إذا صلوا في الحرم صلاة الاستسقاء لا يمر اليوم حتى ينزل المطر. رأيتها بأم عيني 2 مرات بفضل الله. صلاة الاستسقاء في الصبح لا يؤذن العصر، يعني حتى أن مرة كانت صفارات الإنذار تضرب في مكة تحذر الناس من السيول بعد صلاة الاستسقاء. هذا يدل على أن الأمة فيها أناس صالحون، وأن الله يقبل الدعاء وينزل المطر في نفس اليوم. وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما، يعني سيأتينا حديث أنس، لما جاء الرجل: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله ان يسقينا. لذلك احنا بنقول لاخواننا دلوقتي ان الميه دي قطع عندهم والرز ناشف ومفيش ميه، ما يرجعوش ابتداء للوزير ولا للغفير ولا للمهندس، ارجع ابتداء الى الله. والله قادر على ان يحفظ الزرع بلا ماء، ولا غيره قادر؟ ها قادر ولا لا؟ اذا سالت وبعدين خذ بالاسباب. انما كل اللي طالع نناشد الوزير ونناشد الرئيس ونناشد المهلبي، واين الله؟ ما سمعنا واحد قال يعني نسال الله ان يرزقنا او ان ينزل علينا او كذا او كذا. رجل يمشي في الصحراء سمع صوتا في السماء يقول اسقي حديقه فلان. لو انكم تخرجون زكاه الزرع لحفظ الله عليكم الزرع. هكذا السنه وهكذا الدين. لو انكم تلجؤون الى الله لرزقكم الله كما يرزق الطيب. فنقول هذا. فقال ادعوا الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا، فما نزل من على المنبر الا والماء ينحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. يقول انس وما في السماء قزعة، يعني ايه سحابه صفيه زي دي كده. قال فمطرنا سبتا او اسبوعا او جمعه حتى كانت الجمعه التي تليها اسبوع مطر تمام يعني. فجاء الرجل هو او غيره قال يا رسول الله هلك المال والعيال. ليه؟ من كثره الايه؟ المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الزراد والاكام ومنابت الشجر. قال فما يشير الى جهه الا وتنفرج السماء وخرجنا نمشي في الشمس صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم الى اليوم، العام الماضي ايضا كنت اشاهد التلفاز فقالوا هناك صلاه استسقاء. في المساء عبر النت وجدت ان مكه ما شاء الله سيول. نزلت سيول في نفس اليوم. قلت سبحان الله. ولذلك الشيخ العثيمين لما تكلم وكان بيتكلم عن الادله على وجود الله قال رفع الايدي الى السماء واستجابه الله للدعاء. رفع الايدي الى السماء واستجابه الله للدعاء. ونرى ذلك عيانا بيانا الكلام في شرح العقيده الوسطيه وكذلك في القول المفيد على كتاب التوحيد. يرفع يده. لا الاسم اللي على المنبر الدعاء رفع الايه؟ والمأمومين لا يرفعون ايديهم. اذا كان على المنبر، اما اذا كان ليس على المنبر فيرفع يده. يذكر دلوقتي صفة الرفع. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة. اكتب لا يشرع لها التنظف، لا يشرع لها الاغتسال، لان هو المصنف كان ذكرها في الاغسال المستحب كسوف الخسوف، احنا قلنا لا دليل عليه، بل يخرج متبذلا متذللا متخشعا حتى يعني يستجيب الله له. احسن الله اليكم شيخنا. قال ولا يلبس زينة لانه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، صححه الترمذي. ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع الاجابه. ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب وهو الراجح، الراجح انه لا يستحب اخراج لا الاطفال ولا العجائز ولا البهائم. وهذا اصلا كان يفعله اهل الكتاب، لان احنا هنوريهم لربنا يعني، احنا جايبينهم لك اهو. والله اعلم بحالنا واعلم بحال البهائم وحال الاطفال وكذا، ولا يحتاج الى ان نخرجهم؟ لا طبعا. لكن يخرج أهل الدين والصلاح والشيوخ. نعم. أحسن الله عليكم. قال وروى الطبراني في معجم بإسناد عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال يا أصحابي ارجعوا فقد سقيت بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه. رواه الدارقطني. والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بن العباس رضي الله عنهما ومعاوية بن يزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنهما. واستسقى به الضحاك بن قيس رضي الله عنهما مرة أخرى. بعض العلماء قال في هذه العبارة والتوسل بالصالحين، قال إما أن تقيد والتوسل بالصالحين الأحياء أو أن تقول بدعاء الصالحين، تمام؟ لأن التوسل بالصالحين توهم أنه يجوز أن يتوسل مثلا الآن لا نقول بالبدو أو النسوق دعك منهما فنحن لا نعرف أصلهما، ولكن يتوسل الأب بالحسن والحسين. ما رأيكما في الحسن والحسين، صالحين ولا فاسدين؟ ده سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، طب يجوز أن أنا أتوسل بهم الآن؟ أما أنت لسه جاي يجوز التوسل بالصالحين الأحياء أو بدعاء الصالحين. نعم. وإن كان الشرح يبين المعنى لكن هذا أولى من ضبط النفس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب أكثر منها، يفتتح بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. اكتب بل يفتتحها بالحمد كالعيد تماما. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشافعي خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية ويا قوم استغفروا، وقوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الآية رواه سعيد في سننه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل الكبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس الظهر واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه متفق عليه، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه الإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى طال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول للقبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد. ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه غير أرضياتهم حين عادوا. طبعا الرداء يا أخوانا هو اللي بتلبس فوق الثياب زي العباية زي الجاكيت زي البلطو، فهو يوم ايه قلب او الغطرة او ما شابه ذلك، لكن لا يخلع الثياب فيعني ايه يقلبها. المقصود الرداء اللي هو ما يلبس فوق الايه، ويسن للإمام ان يلبس رداء حتى يقلبه امام الناس في صلاة الكسوف. نعم، عفوا، في صلاة الاستسقاء. ما هو رداء مش ما هي اصل العباءه زمان ما كانتش بتتلبس زي النهارده فخره وكده، لا كانت بتتلبس من اجل الحاجه كالبرد والمطر وشبه، فلم تكن ثياب فخره يعني زي ما عندنا الان. يقلبها، ما فيش حد معاه يعني مثلا اهي هي دي كده هيقلبها اهي، يخلي اليمين شمال والشمال ايه هي على اهي كده هي كده تمام، هيعمل ايه هيقلبها اهو تمام كده يعني، هيبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق تمام، مش اللي ورا قدام واللي قدام ورا. ها احسنت، نعم احسن الله اليكم. قال واتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم ولوا ارضيتهم حين عادوا، فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا لحديث ان الله يحب الملحين في الدعاء. وقال ازبر استسقى للنيل بمصر 25 مرة متوالية، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع، ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال. طبعا ابن وهب وابن القاسم، ابن وهب هو عبد الله ابن وهب، وابن القاسم وعبد الرحمن ابن القاسم، هؤلاء هم أشهر وحملت مذهب أشهر تلاميذ الإمام مالك وحملت مذهب مالك، بل كان يرجع إلى عبد الرحمن بن القاسم في مسائل مالك رحمهم الله، وكانوا الاثنين مصريين. نعم أحسن الله لكم شيخنا. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربي، رواه مسلم وأبو داود، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنطهر به، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنامة الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، لأنها تناسب الحال، وسن قوله مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحكم بنوع كذا، لما في الصحيحين عن زيد بن خالد بن الوليد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اسم سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوم دون الله كفر إجماع، ويباح في نوم كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوم فلا يكره خلافا للآملي، قاله في الفروع. أحسن الله إليك. إذن نقول في هذه المسألة بارك الله فيكم، مسألة صلاة الاستسقاء، يخرج الإمام فيبدأ بتذكير الناس ويعظهم ويأمرهم برد المظالم والتوبة والانخلاع من المعاصي والاستغفار، ويضرب لهم موعدا يخرج إليهم، يخرجون متبذلين متضرعين، ثم يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد في غير وقت القراءه، يعني يقرأ في الأولى بالفاتحة والأعلى والثانية بالفاتحة والأغشى، ثم يخطب الناس ويعظهم، فإن سقوا وإلا عاد ثم يقلب الرداء ويرفع يديه ويدعو، ثم إن سقوا وإلا عاد ثانية وثالثة، فإذا نزل المطر سواء في الاستسقاء أو في غير الاستسقاء سنة أن تخرج إليه فتضع على الثياب والبدن لأنه حديث عهد بربه وأن تدعو. آخر مسألة قال يعني من الأمور العقائدية أن تقول مطرنا بفضل الله يعني ورحمته وليس بنوء كذا، لكن أحيانا نسمع يقول يعني هبوب رياح شمالية تسببت في منخفض جوي أدى إلى سقوط المطر، ده شرك وكفر ولا لا؟ هذا ليس بشرك ولا بكفر، هذا علم كعلم الفلك وعلم الحساب لا حرج فيه يعني، أو نتوقع غدا انخفاض درجات الحرارة أو سقوط أمطار على الوجه البحري أو كذا أو القبلة أو الجو شديد الحرارة، وقد يكون ذلك وقد لا يكون، فهذا كلها من الأمور الجائزة، وبذلك نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من كتاب الصلاة. ويعني 5 دقائق فاصل ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز. وإخوانكم يبشرونكم أن الغداء جاهز من الآن.